والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبي بإقرا وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز والأصنام، وهجرها تركها، وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد الأشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة الله على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باب أما بعد، قد أراد المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة الموجزة بيان الأصول الثلاثة وما يتعلق بالبعث والنشور والجنة والنار وشرائط الصلاة والقواعد الأربعة التي يدعو عليها الإسلام. وتقدم ما يتعلق بالأصل الأول وهو معرفة الرب جل وعلا، وأنه ربنا رب جميع العالمين، وأنه معبود بالحق سبحانه وتعالى، ليس لنا إله سواه، بل هو معبود العباد بالحق جنا وإنسا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤلف رحمه الله والشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله أراد بهذه الرسالة تلقين العامة الذين قد لا يتسلم وقتهم لقراءة الكتب وحضور حلقات العلم، فيستفيدوا من هذه الرسالة الموجزة أصول دينهم والبصيرة في دينهم. فالأصل الأول أن على المكلف الرجل وامرأة أن يعرف أن الله ربه خالقه ومعبوده الحق، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هو سبحانه من ربي من عالم نعمته، هو خالقهم ورازقهم، وهو المستحق لا يعبد جل وعلا، كما قال سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآيات. ثم الأصل الثاني دين الإسلام، تعرف دين الإسلام بالأدلة، قدم بيانه دينك، ما هو دينك الذي خلقت له، وهي العبادة التي خلقت لها. العبادة التي خلقت لها هي دين الإسلام الذي هو عبادة الله وحده، وترك الإشراك به، وأداء فرائض من صلاة وغيرها، وترك محارم، هذا هو دين الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. تقدم أنه 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد ونحو ذلك، وقالها الإسلام لأن المسلم يؤديها بذل وخضوع وانقياد، قد أسلم وجهه لله، فهو يؤدي ما وجب الله عليه عن إسلام، يعني عن ذل وخضوع وانقياد له سبحانه بطاعة أوامر وترك نواهيه، والبراءة من عبادة غيره وممن عبد غيره سبحانه وتعالى. والإيمان ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة، والتصديق بالملائكة والكتب والرسل والبعث بعد الموت والجنة والنار وقدر خيره وشره، كل هذا يتعلق بالقلوب، هو أصل من الأصول لا بد منه. فلا إسلام إلا بإيمان، ولا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام، لا بد من هذا وهذا، لا بد من إسلام بجوارح ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله من الضيف في كتابه العظيم ذكر الإسلام والإيمان جميعا، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهما جميعا. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته، والإيمان ما يتعلق بالقلوب وتصديقها، ويطلق هذا على هذا وهذا على هذا. فإذا قيل الإيمان عم الجميع، فإذا قيل الإسلام عم الجميع. إن الدين عند الله الإسلام، يعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. وهكذا الحديث الصحيح الإيمان بالرأس والشعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها بما طلعها من الطريق. هذا الإيمان هنا يعم الجميع، الإيمان يعم أركان الإسلام ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة. فالإيمان يشمل هذا وهذا كما أن يشمل الإحسان. ثم ذكر أدلتها ما تقدم الآيات، ثم ذكر حديث جبرائيل من السنة، سؤال جبرائيل عن الإسلام والإيمان والإحسان وتقدم. نزل الأصل الثالث ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان يعرف نبيه، من هو نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمر الله بها ووضح له العبادة التي خلقنا لها. هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وهو رسول هذه الأمة، هو آخر الأنبياء وخاتمه وهو رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. الجن والإنس أرسله الله إلى الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا. قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. فاسمه محمد، واسمه أحمد أيضا، واسمه الحاشد والماحي والمقفي، لأن خاتم الأنبياء ونبي التوبة نبي الرحمة نبي الملحمة، وكلها من أسماء أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله، وجاء به القرآن محمد رسول الله. وهكذا أحمد كما بشر بعيسى، ومشرا برسولة ما اسمه أحمد، هو محمد بن عبد الله أبوه سبحانه الله جد عبد المطلب، عبد المطلب لقب اسمه شيبة، شيبة بن هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده أبو أبي هاشم، وهاشم سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كان رئيس فيهم، وهاشم من قريش. قريش قبيلة عظيمة هي أفضل العرب، هي أفضل العرب قريش، والنبي من خاصتها من بني هاشم، بني هاشم خاصة قريش وأفضل قريش. وقريش أبوهم فهد بن مالك، وقيل النضر بن كنانة جدهم، أولاد فهد أو النضر بن كنانة قال لهم قريش. وقريش من العرب يعني مستعربة، العرب التي استعرب لسانها واتضح لسانها وصار لها لسان واضح، فهي أكثر عروبة من القحطانية. ولهذا يقال لهم العرب المستعربة، والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل من إبراهيم الخليل. إسماعيل هو أبو العرب ويد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم أبو العرب والعجم جميعا، جاء من ذرية العجم ومن ذريته العرب، فإسحاق أبو العجم، ومنهم من اليهود، منهم ذرية اليهود، ومنهم بنو إسرائيل، كلهم من ذرية إسحاق ابن إبراهيم وهو ابنه يعقوب. فالمقصود أن إسماعيل هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإسحاق جد بني إسرائيل أخو إسماعيل على نبينا وعليهم جميعا وعلى إبراهيم الصلاة والسلام. وهذا النبي العظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، أول ما أنزل عليه اقرأ، اقرأ بسم ربك، هذا أول شيء نزل عليه صار به نبيا، اقرأ بسم ربك الذي خلق. أتاه جبرائيل وهو في الغار في غار حراء فأقرأه هذه السورة. ثم بعد مدة يسيرة، فترة يسيرة، جاءه بالمدثر وصار رسولا، يقول يا أيها المدثر، المدثر المتلحف، لأنه بعدما جاءه الوحي شد عليه الأمر وقال زملوا زملوا دثروني دثروني، شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام الراد، ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها. ثم قال يا أيها المدثر قم فأنت، قم فأنت للناس، فصار رسولا بالنذارة، وربك فكبر عظيم التوحيد، وثيابك فطهر الأعمال في الشرك. الثياب تطلق على الأعمال، الملابس تطلق على الأعمال، لأن ما بعد فرضت الصلاة ذاك الوقت، ما هناك صلاة مفروضة، فمقابل الثياب هنا الأعمال، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فالعمل الصالح يسمى لباس، الرجل فهجر الرجل الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا الأمر 10 سنين يدعو إلى التوحيد من الشرك عليه الصلاة والسلام 10 في مكة، يدعو الناس إلى توحيد الله وخلع عباد ما سواه، ترك عبادة الأصنام والأوثان، ويخص الله بالعبادة بدعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك. ثم بعد 10 عجب إلى السماء عليه الصلاة والسلام، رفع إلى السماء مع جبرائيل، هو اتحد له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة يسمع في صريف الأقلام. ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه سبحانه وفرض عليه الصلاة 5، فرضها 50 أولا، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يطلب التخفيض والتخفيف حتى جعلها الله 5. قال هي 5 وهي 50 في أم الكتاب، يا من حضر على 5 وأداها كتب الله له أجر 50 الحسنة الأسنان بعدها. فنزل بذلك عليه الصلاة والسلام واستقرت له 5 صلوات اليوم والليلة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر. ثم هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام بعد ما اشتد على قريش على له هلوه وهلوا أصحابه وأتعبوهم، فأذن الله له الهجرة في الانتقال من مكة لأجل أذاهم وظلمهم إلى المدينة لما بايع الأنصار جاءوا في مكة في موسم الحج وبايعوه على أنه ينتقل إليهم ويهاجر إليهم وأن ينصرونه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما تمت البيعة هاجر إليهما، وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة، ثم هاجر بقية من المدينة. فلما استقر المدينة عليه الصلاة والسلام جاء إليها الحبشة، المهاجرون من الحبشة جاءوا بعد ذلك إلى المدينة واستقرت الأمور في المدينة والحمد لله. ويأتي بيان بقية الكلام في الهجرة في الدرس الآتي إن شاء الله. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن معقل ابن يسار بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معرفة في الأصل الثالث في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، فبعدها توفيه صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، واضطرب طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين. أما بعد، فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الأذى وأصحابه في مكة من المشركين أذن الله له الهجرة إلى المدينة، وكان المسلمون في مكة مضطهدين معذبين من جهة كبار قريش وسفهائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ناله من الأذى شيء كثير. وكان في حياة عمه أبي طالب محميا بعض الشيء وصف عمه أبي طالب وبني هاشم، فلما مات أبو طالب اجترى عليه كفار قريش أكثر واشتد عليه الأذى عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، فأذن الله له هجرة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فهاجر إلى المدينة بعدما قدم عليه الأنصار أيام الحج وبايعوه في منى عليه الصلاة والسلام البيعة العظيمة بيعتين، وتعاقدوا معه على أنهم يحمونه وينصرونه إذا هاجر إليهم، وأنهم يحمونه مما يحمون منه نساءهم وذرياته، وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فأوفوا بما قالوا، جاهدوا في سبيل الله وناصروا الرسول والصحابة وجاهدوا معهم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي الفتح رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله بقي شرائع الإسلام: الزكاة، صيام رمضان، حج البيت، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن المدينة صارت دار إسلام، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فلهذا أمروا بهذه الأمور لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر والنهي. وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تكسبوا ولا يكسبوا، ولكن أنصباؤها ومصارفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة. وهكذا صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهكذا الحج بعد ذلك سنوات شريعة الحج يعني إيجاب الحج سنة التاسعة والعاشرة من الهجرة، أنزل الله فيها قوله تعالى: ولله أن حج البيت من استطاع إلى سبيله، في سورة آل عمران وهي مدنية. وهكذا الجهاد أمر به في المدينة، وكان أولا يجاهد من جاهده من قاتله ويكف عن من كف عنه، ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال وأن يجاهد الكفار، وإن لم يبدأوا يبدأهم ويدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه، فإن أجابوا إلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق، إلا هذا كتاب فإنه يقبل منه الجزية إذا أرادوا الجزية. وسن الله المجوس مثلهم، شرع الله في حق المجوس مثلهم، إما الإسلام وإما الجزية، وبقية الكفرة إما السيف وإما الإسلام وإما السيف مع القدرة. وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة توفاه الله إليه بعد 10 سنين من هجرته، ما كان 10 سنين، ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، كل الناس هكذا سواء يموتون آخرهم يتبع أولهم، وسيبعثون جميعا كما قال تعالى: والله أنبتكم من نباتها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم فرادى. قال سبحانه: زعم الكفار لا يبعث، قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه: ولله ما في السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.

وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدموع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا مات إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة السلام هي الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه ثلاثة أصول، وهي أصول الدين: الأصل الأول معرفة الرب عز وجل، والثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. قدم الكلام عليها، وأن هذه الثلاث هي أساس الدين والملة، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك، من دينك، من نبيك. ترجع إليها جميع الأحكام، جميع الأعمال ترجع إلى هذا، ترجع إلى معرفة الرب والدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الأحكام الشرعية داخلة في الإسلام لله، والخضوع لأمره وترك نهيه سبحانه وتعالى. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كل الرسل هكذا، كما أرسل محمد مبشرا ومنذرا، فهكذا الرسل جميعا من أولهم إلى آخره. من أوله نوح لما وقع الشرك في قوم نوح، أرسل الله من نوح، وقبله آدم نبي مكلم ونبي رسول، أرسله الله إلى ذريته يعبدون الله بالشريعة التي جاء بها أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام، وكانوا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليه نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسل من أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وكل أمة بعث الله إلى رسوله من نوح إلى محمد، أمة هود وهم عاد، أرسل الله هودا بعد نوح، ثم أرسل الله ثمود إلى أرسل الله صالحا إلى قوم ثمود، ثم أرسل لوط وشعيب في وجه زمان إبراهيم وإبراهيم الكريم وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى قومه، فإبراهيم ولوط وشعيب في زمان متقارب بعد نوح وهود وصالح. ثم جاءت الرسل بعد ذلك فترة، في موسى وفيهم هارون وفيهم عيسى وفيهم أيوب وفيهم غيرهم من الرسل عليهم داود وسليمان، ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لنا الله حجة بعد الرسل. مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم الجنة، ومنذرين يعني ينذرون الناس الشرك بالله وينذرونهم النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. قال جل وعلا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا. قال تعالى: وما ارسلناك الا كافه الناس بشرا ونذيرا. الواجب على جميع الامم اتباع رسله، كل هذا الواجب عليه، كل امه يجب ان تتبع رسولها وان تنقاد لما جاء به من الهدى. قد وعدها الله على ذلك السعاده في الدنيا والاخره. واكثر الخلق عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت من الرسل. قال تعالى: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وان تطع اكثر الناس يضلك عن سبيل الله. قال تعالى: وقليل من ذلك الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ومحمد عليه الصلاه والسلام هو خاتمهم وافضلهم. قال تعالى: ما كان محمد أنا أحد من الناس ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعة الله وترك المعصية، كل واحد يدعو أمته إلى توحيد الله وطاعته وترك شركه ومعصيته. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واتقوا الله. فعبدوا الله أن يطيعوه وحدوه استقيموا على دينه واتركوا ذلك الطاغوت. الطاغوت ثم عبد من دون الله. وكل من حكم بغير ما أنزل الله ودعا إلى ذلك سمى طاغوت من الطغيان وتجاوز الحد وقطع السيف إلى جواز الحدود. فالطاغوت الذي تجاوز الحدود إما بشركه وكفره وإما بدعوته إلى ذلك، وأهل شرهم رأسهم إبليس لعنه الله ورأس الطواغيت. وهكذا كل من دعا إلى غير نفسه كفرعون، أو رضي أن يعبد من الله كفرعون أو النمرود، أو ادعى شيئا من الغيب يعون عن الغيب كما تفعلون كهنة والعرابون في الجاهلية، وفي الإسلام أيضا الذين خرجوا عن الإسلام بدعوا على الغيب واستخدموا الجن والسحرة في ذلك، ومنهم الحاكم بغير ما أنزل الله أو رؤوس الطواغيت. وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله سمى طاغوت من الطغيان. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الرشد الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الغي الكفر بالله والضلال. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يكفر بالطاغوت ان يتبرا منه، يعتقد بطلانه، يتبرا من الشرك، ويؤمن بالله يعني يصدق بان الله معبود والحق والاله والحق، ويؤمن بالشريعه وبمحمد عليه الصلاه والسلام وينقاد بذلك، هذا هو المؤمن. وقد استمسك يعني استعصم بالعروة الوثقى وهي لا اله الا الله كلمه التوحيد، يعني فقد استمسك بالاسلام حقا لا انفصام لها لا انقطاع لها، بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل الى الجنه والكرامه، لان لها حقوق وهي توحيد الله وطاعته. ومن استقام شهاده ان لا اله الا الله توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه فهذه كلمه توصله الى دار السلام الى دار الكرامه بفضل الله ورحمته جل وعلا. وفي الحديث: راس الامن الاسلام وعموده الصلاه وذمه السلام في هذه السبيل. فعلى جميع المكلفين ان يوحدوا الله ويعبده دون كل ما سواه، وان يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويعتقدوا بطلانها، وان يؤمنوا بالله وحده وانه ربهم والههم الحق. على جميع المكلفين ان يكفروا بالطاغوت وكل ما عبد من دون الله وينكروا عباده، وهكذا كل من طغى عن الحد ينكروه ويلتزموا بتوحيد الله وطاعه الله عز وجل بالإيمان به واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وترك ما خالف ذلك. رأس الأمر هو رأس الدين الإسلام، نشأة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا رأس الدين. رأس الأمر يعني جاءت إلى الجهاد بالرسول صلى الله عليه وسلم، رأسه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي الإسلام، من التزم بها دخل في الإسلام. وعموده الصلاة هي الركن الثاني أعظم الأركان، أعظم الأركان الصلاة بعد التوحيد بعد الشهادتين، ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج بقية أوامر الله. رأس الأمر الإسلام، من رأس الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وتوحيد الله ولماذا رسوله صلى الله عليه وسلم ونجزات شريعته والتسليم لأمره، هذا هو الإسلام توحيد الله وطاعته واتباع شريعته ولماذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والناس فيه براتب كما تقدم، وعموده الذي يقوم عليه العمود الأعظم بعد الشهادتين هذه صلاة الخمس. وذروة سلام من رأسه، رأس السلام رأس الدين الجهاد في سبيل الله، لأن به صيانة الدين وحمايته، وبه دعوة الناس إلى دين الله وإلزامهم بالحق، هو رأس الأمر من جهة ما يتضمن من الدعوة إلى الخير والاستقامة على الحق وترغيب الناس في توحيد الله وطاعته وجهادهم في ذلك.